بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي المشاهد، ما زلنا نعيش في ظلال قصة أولئك القوم من بني إسرائيل مع ملكهم طالوت، وما زلنا نستلهم الدروس والعبر لحاضرنا ومستقبلنا، فالاختبار الذي وضعهم فيه ملكهم كان صعبا جدا على نفوسهم، ولكنه كان ضروريا ضرورة النصر في المعركة، فبه تبين الصادق العزيمة، ومن خلاله تميزت الفئة المؤمنة ذات الموازين الربانية في النظر إلى الحياة، فظهرت الأمور على حقيقتها. فكما أن كثرة المال ليست مقياسا يختار من خلاله القائد، فكذلك كثرة العدد ليست مقياسا يعرف به النصر أو الهزيمة، ولقد ظهرت هذه الحقيقة على لسان الفئة المؤمنة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فالانتصار يكون بمعونة الله تعالى وإرادته، والنصر لم يكن في يوم من الأيام مبنيا على حشد في العتاد ولا على كثرة في الأعداد، فالمنتصر هو المؤيد من الله، والمخذول من يتخلى عنه رب السماوات والأرض. أخي المؤمن، لو أننا أدركنا هذا القانون الرباني إدراك الموقن به حقا، إذا لعادت إلينا مقدساتنا وأرضنا الإسلامية المغتصبة هنا وهناك. ولكن المؤسف حقا أن كثيرا من المسلمين قد فقدوا الأمل في النصر بحجة تقدم أعدائنا وتخلفنا نحن، وحتى من يعلم قانون الله في النصر والهزيمة تراه يردد كالببغاء، حتى إذا ما وضع على المحك ظهر الخور والوهن في عزيمته وإرادته، وكأن الله يخاطب أقواما غيرنا، وكأن هذه الأمثال والقصص القرآنية لا تعنينا ولا تخصنا، أو أنها مجرد حكايات مسلية لا نلقي لها بالا ولا تسترعي اهتماماتنا، لأننا مغموسون في لذات الدنيا وشهواتها، ونحسب أن الأيام قادمة لنصلح أنفسنا ظاهرا وباطنا، ولكن ما يدرينا أننا سنعيش إلى تلك الأيام، فلعلنا لا نعيش يوما نتطلع إليه، فنسأل الله أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، ويصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويحولنا إلى أحسن حال يرضى بها عنا، وأن يحقق فينا وعده الذي وعدنا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم مُلَاقُ اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، بعد الانتهاء من بيان صفات الحروف لا بد لنا من معرفة الصفات القوية التي تعطي حروفها قوة والصفات الضعيفة التي تضعف حروفها. تقسيم الصفات إلى قوية وضعيفة. الصفات القوية هي الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والإصمات والصفير والقلقلة والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة والغنة. وأقوى هذه الصفات على الإطلاق هي صفة القلقلة. وأما الصفات الضعيفة فهي الهمس والرخاوة والبينية أو التوسط والاستفال والانفتاح والذلق واللين والخفاء. فكلما كثرت صفات القوة وقلت صفات الضعف في الحرف كان الحرف قويا، وإذا كثرت صفات الضعف وقلت صفات القوة في الحرف كان ضعيفا، وإذا تساوت صفات القوة والضعف في الحرف كان متوسطا. وبناء عليه تقسم الحروف الهجائية إلى 5 أقسام. القسم الأول: الحرف الذي كل صفاته قوية وهو الطاء. القسم الثاني: الحروف التي أكثر صفاتها قوية وهي 8: الباء والجيم والدال والراء والصاد والضاد والظاء والقاف. القسم الثالث: الحروف التي أكثر صفاتها ضعيفة وهي 10: التاء والخاء والذال والزاي والسين والشين والعين والكاف والواو والياء. القسم الرابع: الحروف التي تساوت فيها صفات القوة والضعف فهي متوسطة وهي 5: الهمزة والغين واللام والميم والنون. القسم الخامس: الحروف التي كل صفاتها ضعيفة فهي أضعف الحروف وهي 7: الثاء والحاء والفاء والهاء وحروف المد الثلاثة: الألف والواو والياء. نأتي الآن إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا لنطبق عليها القواعد. أولا، لاحظ كيف جاء حرف الطاء في كلمة طالوت. طالوت حرف تفخيم مفتوح، مفتوح بعده ألف، وهذه أعلى مراتب التفخيم، طالوت. ثانيا، لون حرف الطاء في كلمة يطعمه. يطعمه لون حرف الطاء بالأزرق الفاتح، اللون الذي يرمز للقلقلة في مصحف التجويد، وهي في هذا الموضع قلقلة صغرى لأنها جاءت في وسط الكلمة. وتذكر أن أحرف القلقلة يجمعها قولك قطب جد. ثالثا، احذر من اللحن في ضمة الغين من كلمة غرفة. غرفة فالغين مضمومة وليست مفتوحة، فهي غرفة وليس غرفة. رابعا، لاحظ ترقيق لام لفظ الجلالة في قوله تعالى بإذن الله. بإذن الله رققت اللام هنا لأنها سبقت بحرف مكسور. خامسا، لاحظ ترقيق الألف في كلمة آتاه. آتاه رققت لأنها سبقت بحرف مرقق هو التاء. سادسا، لاحظ صفة الهمس لحرف الكاف في كلمة الحكمة. الحكمة أجري النفس معها لتقويها. سابعا، تأمل ترقيق الباء في كلمة بعضهم. بعضهم وحاذر من تفخيمه، فتفخيم الباء هنا خطأ شائع، فكثيرا ما يقرأ بعضهم، والصواب بعضهم. بعضهم ثامنا، لاحظ صفة الاستطالة لحرف الضاد في كلمة فضل. فضل وحرف الضاد هو حرف الاستطالة الوحيد. في ختام لقائنا أيها الإخوة في الله، نقف وقفة تأمل في بلاغة القرآن الكريم. يقول الله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. أخي الحبيب، إن الماء سائل يشرب وليس طعاما يؤكل، فلما قال ربنا عن الماء لم يطعمه ولم يقل لم يشربه؟ أثر ربنا أن يصف امتناع القوم عن شرب الماء بقوله لم يطعمه دون لم يشربه، لأن الطعم يطلق على التذوق، فتقول تذوقت العصير وتقول تذوقت الطعام. وفي هذا التعبير لم يطعمه فائدة جليلة عظيمة، وهي أن المرء منهم لن يتناول الماء مهما بلغ به العطش. ألا ترى أن الإنسان إذا بلغ منه العطش مبلغا عظيما ثم شرب وصف الماء كأنه عسل، وصفا إياه بالطعوم اللذيذة، فكان قوله تعالى ومن لم يطعمه معناه أن المرء منهم وإن بلغ به العطش حدا لا طاقة له على تحمله فإنه لن يدخله إلى فمه فضلا عن جوفه، لأن الامتناع عن التذوق يقتضي عدم مسه لسانه. أما إن قال لم يشربه فإنه يدل على أنه لن يدخله جوفه، ولكنه قد يتمضمض به، ولا شك أن منع التذوق أشد من منع الشرب. ويقول الله عز وجل: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. عزيزي المشاهد، تقول أفرغت الماء في الإناء إذا صببته، فلما عبر ربنا عن الصبر بالإفراغ فقال أفرغ علينا صبرا، ولم يقل صبرنا أو اجعلنا صابرين. إن التعبير عن طلب الصبر بقوله تعالى أفرغ علينا صبرا فيه إبداع وجمال ساحر، لأن إفراغ الصبر يدل على المبالغة في صبغ الداعي بصفة الصبر، وذلك أن الإفراغ معناه الصب، وإذا صببت الشيء أو أفرغته فقد ملأت المفرغ فيه. وإذا أفرغ الصبر في قلوب المؤمنين الداعين فهذا يعني أن القلوب قد ملئت صبرا حتى غدت وعاء لها.